إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات بهذا كثيرة والنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا كثيرة، وهي كانت لا تكون بهذا اللفظ لكن بمعناه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن شأن الله أعظم من ذلك، ومثل قوله أجعلتني لله قال ابن حوزة من تطر تفسير الناس إلا ما خص بالليل هو بالليل، مثل من قرأ الكتب في ليلة الليل. لا قبل السلام، اللهم أعني على ذكرك، هذا قبل السلام. ما ودنا نتكلم والناس يعصي في العمر خالق. أقول أسأل قبل هل هو حرام إلا حرام سبع حرام إذن لا طاعة في المخلوق. تكلمنا فيما قبل عن موضوع هل نفهم مما وصف الله به نفسه مثل ما نفهمه بالنسبة لصفاته، وقلنا لا لا نفهم ذلك بالدليلين الأثري والنظري، وأتينا بأدلة من كتاب الله عز وجل تدل على هذه. أتينا بأدلة من كتاب الله عز وجل على نفي المماثلة، طلب وخبر. فمن الذي يأتي لنا بالآيات التي فيها الخبر في انتفاء المماثلة؟ نعم ليس كمن ذي شيء. هل تعلم له سميا؟ طيب الطلب نعم تفضل ولا ما تقومون شيء ها ايش؟ طيب فلا تضربوا لله الامثال، فلا تضربوا لله الامثال، فلا تجعلوا لله أندادا. الدليل النظري أن نقول لمن فهم أو حاول أن يفهم أو لبس على الناس بأن صفة الله مماثلة لصفة المخلوقين، نقول هل تعقل لله ذاتا؟ فسيقول إيش؟ ما أعقل لله ذاتا؟ إذا يكفر. فسيعقل لله ذاتا. هل تعقد أن هذه الذات مماثلة لذوات المخلوقين؟ يقول لا. نقول له إذا كنت تعقل ذات لا تماثل ذوات المخلوقين فلتعقل صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات،

إلا وجد بقلبه ضرورة لطلب العلو، صح ولا لا؟ ها؟ أنت اللي قلت يا الله وين يروح قلبك؟ واليمين واليسار؟ ها؟ يروح لفوق. دليل عقلي فطري، فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني همدان، حيرني، لأن ما يقدر يخالف الفطرة. كل إنسان بفطرته لو إلى قال يا رب ما يسر قلبه إلا إلى السماء فقط. المهم أن الاستواء العرش دليله سمعي، والعلو دليله إيش؟ دليله عقلي. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تكون لازمة ذات الله عز وجل، وهي نوعان: معنوية كالسمع والبصر والعلم والقدرة، وخبرية. نظيرها أي نظير الخبرية أبعاد وأجزاء لنا، مثل الوجه واليد والعين. هذه بالنسبة لنا إيش؟ أجزاء وأبعاد، لكن بالنسبة لله ما تقول إنها أجزاء وأبعاد، لا يجوز، لأن الجزء أو البعض ما جاز عدمه مع وجود أصل. ويد الله عز وجل ووجهه وعينه لا يمكن أبدا، لا يجوز عقلا انفتاكه عن الله عز وجل. إذن الصفات الذاتية نقول في تعريفها إيش؟ ما هي الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية هي اللازمة لله التي لا ينفك عنها، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، وهي إما خبرية محضة أو معنوية. فالسمع والبصر والعلم والقدرة معنوية، واليد والوجه والعين وأشباهها هذه صفات خبرية، لا يجوز أن تقول أجزاء، حرام عليك بالنسبة لله أبدا. لكن نظيرها بالنسبة لنا أجزاء، يد الإنسان جزء، وجهه جزء من بدنه، عينه كذلك. فهذه الصفات الذاتية إذا معنوية بعد وخبرية. فضيلة الشيخ، قوله تعالى ويبقى وجه ربك الآية، لو قيل المراد ذاته هل هذا تأويل أم صحيح؟ نعم، إذا فسر مفسر قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته، ردا على قول من يقول إن الذي يبقى هو الوجه فقط دون الذات والعياذ بالله، فهذا صحيح. أما إذا فسر ويبقى وجه ربك أي ذاته إنكارا للوجه فهذا غير صحيح، يعني إن قال إن الله له وجه وعبر بوجهه عن ذاته فهذا صحيح، ردا لقول من يقول هذه ناس يقول إن الله والعياذ بالله يفنى إلا وجه، نسأل الله العافية. إذا قال أنا أريد بهذا التفسير رد قول هؤلاء قلنا هذا صحيح، لكن نلزمك أن تثبت الوجه. وإذا كان يريد بهذا التفسير أن ينفي الوجه قلنا هذا خطأ. فضيلة الشيخ، قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل ليس في مكان، لأن كلمة مكان مأخوذة من الكون، بل نقول كان على ما كان قبل خلق المكان. هذا سبع طيب لكن لا يفيد. نقول كلمة الله في مكان أو غير مكان أو في غير مكان، أو الله في جهة أو في غير جهة، هذه كلمات حادثة يا جماعة، ما كانت عند السر، كلمات حادثة من عند السر. ويغني عنها قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أعميق من في السماء، وهكذا النصوص الكثيرة التي لا تكاد تحصر تدل على ايش؟ على علو الله. أثبت هذا. أما تقول في مكان أو في غير مكان، في جهة أو في غير جهة، ما جاءت هذه لا عن السلف ولا في القرآن والسنة. ولكن مع ذلك إذا اتهمنا بشخص يلزمنا أن نتكلم.